بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الدرس الثاني من دروس المقدمة الأجرومية في علم النحو. نواصل فيه ما شرعنا في الدرس الأول من ذكره والتعليق عليه، وأخذنا في الدرس الماضي مقدمة في علم النحو في تعريفه وفي تعريف الكلام وذكر أقسام الكلمة وعلامات الاسم والفعل والحرف، وعرفنا تعريف النحو. ما هو تعريف النحو؟ هو علم أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. أحسنت. النحو وسيلة لمعرفة أحوال آخر الكلمة. النحو وسيلة لمعرفة أحوال آخر الكلمة، هل هي مبنية أم معربة، وإذا كانت مبنية على ماذا تبنى، وإذا كانت معربة هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مخفوضة أم مجزومة وإلى آخره، وما هي علامة الرفع وعلامة الجزم وعلامة النصب والخفض. ما هو تعريف الكلام في اصطلاح النحويين؟ الكلام هو اللفظ. قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وإذا أردنا أن نقتصر على كلمتين قلنا الكلام هو اللفظ المفيد، كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى. فالكلام هو اللفظ المفيد، كل ما كان لفظا مفيدا فهو كلام. ما هي أقسام الكلمة؟ ما هي أقسام الكلمة؟ الكلمة ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. ما هي؟ اسم وفعل وحرف. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الاسم كلمة لا تدل على زمن، لا تشعر بالمضي ولا تشعر بالحال ولا تشعر بالاستقبال أبدا. تقول مسجد، مسجد كلمة دلت على معنى، نعم دلت على معنى، لكنها لم تقترن بأي زمن. تقول مسجد، هل يدل على الماضي أم على المستقبل؟ لا يدل على أي زمن، لا يشعر بأي زمن، فتقول هي اسم. وحتى تكتشف الأسماء هناك علامات لمعرفة الأسماء. ما هي؟ كل واحد يذكر علامة. آلة التعريف، أحسنت. آلة التعريف لا تدخل إلا على الأسماء. أيضا الخفض الذي هو الجر لا يدخل إلا على الأسماء. أيضا ليش؟ الضمة، لا الضمة لحالها لا، قد يكون الفعل مضموما يذهب، صح؟ الذي من علامات الاسم هو التنوين، ليست الضمة، انتبهوا، التنوين. التنوين لا يدخل على الأفعال، زيد وزيدا وزيد، بمجرد أن ترى الكلمة قد نونت تعرف أن هذه الكلمة اسم. فإذا التعريف، التنوين، الخفض، أيضا حروف الخفض، هذا نداء كتاب أوسع، حروف الخفض. حروف الخفض أيضا من علامات الأسماء. حروف الخفض من علامات الأسماء. ما هي حروف الخفض؟ من يأتي بها كاملة؟ لا بد من حفظ المتن، من أراد أن يتأصل، أن يتأصل في النحو وأن يكون له أساس راسخ، فعليه أن يحفظ الآية الرومية، يحفظها مع دراستها، لا بد من حفظها. ما هي حروف الخفض؟ من يسردها كاملة؟ أحسنت، هذه هي حروف الخفض. ثم أخذنا الفعل، ما هو تعريف الفعل؟ الأخوة الذين لم يشاركوا، ما هو تعريف الفعل؟ كيف؟ نسيتم ولا ما كتبتم؟ كلمة دلت على حدث واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل كلمة دلت على حدث واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، تدل على حدث إما في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. فإن دلت على حدث في الماضي فهو فعل ماض، وإن دلت على حدث في الحال فهو فعل مضارع، وإن دلت على حدث في الاستقبال يعني حدث يحصل بعد التكلم فهو فعل أمر. كيف أعرف وأميز الفعل المضارع؟ بأي علامة أميز الفعل المضارع؟ شاركونا يا أخوة، ما هي علامة الفعل المضارع؟ سهل جدا، السين وسوف، السين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع. سيقول، سوف يقول، فيقول فعل إيش؟ مضارع. نعم. ما هي علامة الماضي؟ تاء التأنيث. علامة الماضي تاء التأنيث، قالت وشربت وقعدت وتكلمت. فأي فعل يأتيك وهذا الفعل تحتار في أمر هل هو ماضي أم مضارع أم أمر، فإنك تدخل عليه تاء التأنيث. تاء التأنيث بها تكتشف الفعل الماضي، بها تميز الفعل الماضي بتاء التأنيث، والمضارع بالسين وسوف، والأمر من باب تتميم الفائدة. علامة فعل الأمر هو قبوله يا المخاطبة، علامة فعل الأمر هو قبوله يا المخاطبة مع دلالته على الطلب، مع دلالته على الطلب. تقول قم، قم فعل أمر بدليل أنه يصح أن تقول قومي. صل فعل أمر بدليل أنه يصح أن تقول صلي. فالأفعال التي تقبل يا المخاطبة قومي وصلي وقولي واقعدي واشرحي واجلسي، فكل فعل يقبل ياء المخاطبة التي تخاطب بها الأنثى فمع دلالته على الطلب، فعل يقبل ياء المخاطبة مع دلالة على الطلب. هذه الأفعال، أفعال الأمر كلها تدل على طلب. قم يدل على طلب القيام، اقعد يدل على طلب القعود، وادرس يدل على طلب الدراسة وإلى آخره. فكل ما دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة فإنه فعل أمر، فإنه فعل أمر. ما هي علامة الحرف؟ علامة الحرف ليس له علامة، والحرف ما ليس له علامة. فأي كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل ولا تقبل أي علامة من العلامات فإنك تجزم أن هذه الكلمة من الحروف. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الإعراب في اللغة له عدة معان، أشهرها أنه يأتي في اللغة، ليس أشهرها وإنما منها، أنه يأتي في اللغة بمعنى التغيير. وإلا أشهر معانيه الإعراب، أشهر معانيه البيان، بمعنى البيان. تقول أعربت عما في نفسي، يعني أبنت وأظهرت. فأشهر معاني الإعراب في اللغة البيان والإظهار. ومن معانيه في اللغة التغيير، وهذا الذي نريده، لأنه يخدم المعنى الاصطلاحي، له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فإذا الإعراب في اللغة يأتي بمعنى البيان، ويأتي بمعنى التغيير، يأتي بمعنى البيان في مثل قولك أعربت عما في نفسي، ويأتي بمعنى التغيير في مثل قولك أعربت معدة الإبل إذا تغيرت، أعربت معدة الإبل إذا تغيرت معدتها. فيأتي في اللغة بمعنى، في الاستعمال اللغوي تأتي كلمة الإعراب بمعنى التغيير. هذا الذي نريده، لأن له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ قال الإعراب هو، يعني عند النحويين في الاصطلاح قال هو، وهكذا سائر التعريف التي تجدها في هذا الكتاب المقصود بها التعريفات الاصطلاحية التي اصطلح عليها النحويون. قال هو تغيير أواخر الكلم، إذن فيه إيش؟ فيه تغيير. من هنا تعرف العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، الجامع بينهما التغيير. قال هو تغيير أواخر الكلم. فالإعراب هو، حقيقة الإعراب هو ذلك التغيير الذي يحصل في أواخر الكلمات. الإعراب حقيقته هو ذلك التغيير الذي يحصل في أواخر الكلمات. فالتغيير الذي حصل في كلمة زيد، في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا التغيير هو حقيقة الإعراب. هذا التغيير هو حقيقة، جوهر الإعراب، حقيقة الإعراب هو هذا التغيير الذي حصل في آخر الكلمة. فلهذا قال الإعراب وتغيير أواخر الكلم. ما سبب هذا التغيير؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها. اللام هذه لام سببية، يعني هذا التغيير حصل بسبب اختلاف العوامل. ما هي العوامل؟ هي الآلات التي تحدث الإعراب، هي الآلات والكلمات التي تحدث الإعراب. فهذه هي العوامل التي تصنع التغيير، تسمى عوامل. ليش؟ لماذا سميت عوامل؟ لأنها عملت، ماذا عملت؟ غيرت آخر الكلمة. فهذه هي العوامل التي تغير الكلمة، تغير آخرها إذا دخلت عليها. فبسبب اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمات تتغير أواخر الكلمات. فكلمة زيد في الأمثلة التي ذكرناها، جاء زيد ورأيت زيدا وسلمت على زيد، ما هو سبب تغير آخر كلمة زيد؟ لماذا كانت مضمومة ثم صارت منصوبة ثم صارت مجرورة؟ ما هو سبب التغير؟ العوامل. ما هي العوامل؟ الأشياء التي سبقت كلمة زيد. جاء لما كان العامل فاعل، والفاعل يطلب، لما كان العامل فعلا والفعل يطلب فاعلا، كانت كلمة زيد هنا مرفوعة، لأن زيد هنا فاعل. ما الذي رفع كلمة زيد جعلها مرفوعة؟ ما قبلها كلمة جاء، فجاء هنا تسمى العامل. شوفوا كيف، ما هو العامل في كلمة زيد؟ جاء زيد. ما الذي رفع كلمة زيد في هذا المثال؟ جاء، جاء هو العامل. وأما رأيت زيدا، أين العامل؟ أين الذي عمل التغيير في كلمة زيد؟ أين سبب النصب الذي حصل في كلمة زيد؟ ليس الفعل، وإنما الفعل والفاعل بمجموعهما، بمجموع الفعل والفاعل صارت كلمة زيد منصوبة، لأنه ما دام أنه جاء فعل وفاعل وهو كلمة رأيت فعل وفاعل، إذن زيد كان ماذا؟ كان مفعولا به، كان مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. طيب، مررت بزيد أو سلمت على زيد، ما الذي أحدث الإعراب في كلمة زيد هنا؟ سلمت على زيد، ما الذي أحدث الإعراب؟ حرف، ها؟ حرف الخفض على، حرف الخفض على، دخلت على كلمة زيد، دخلت على كلمة زيد، فصارت كلمة زيد مجرورة مخفوضة. لماذا؟ لأن على من حروف الخفض، من حروف الخفض، سواء قلت مررت بزيد أو سلمت على زيد، الحكم واحد، مررت بزيد وسلمت على زيد، فتقول على حرف جر وزيد اسم مجرور، بزيد أربع الباء حرف جر وزيد اسم مجرور. إذن هذا التغيير الذي يحصل في أواخر الكلم الذي هو حقيقة الإعراب، سببه اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، تختلف العوامل التي تعمل في الكلمة، قد يكون فعلا، قد يكون العامل فعلا وفاعلا فتكون الكلمة مفعولا به، قد يكون العامل حرف من حروف النصب فتكون الكلمة منصوبة، أو حرف من حروف الخفض فتكون الكلمة مخفوضة. فهذه العوامل التي تدخل على الكلمات هي التي تصنع الإعراب الذي هو ماذا؟ التغيير، الذي هو التغيير. قال لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا عائد إلى كلمة تغيير، عائد إلى كلمة تغيير، فهذا التغيير الذي يحصل في آخر الكلمة قد يكون تغييرا لفظيا منطوقا ملفوظ به، وقد يكون تغييرا تقديريا، تقدير مقدر، ليس هناك تغيير في اللفظ. مثاله التغيير اللفظي الذي يلفظ به مثل ما مر معنا في كلمة زيد، وأيضا تقول مثلا العلم نافع، هذا التغيير لفظي، العلم نافع، وتقول رأيت العلم نافعا، حصل تغيير ولا ما حصل؟ حصل تغيير، العلم نافع، كانت كلمة العلم مرفوعة مضمومة، وكلمة نافعة أيضا إيش؟ مضمومة، أدخلنا عليها الفعل رأيت، صارت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، تغيرت الكلمتان، كانت الأولى مرفوعة والثانية مرفوعة، صارت الأولى منصوبة والثانية منصوبة، رأيت العلم نافعا. هذا التغيير حقيقي لفظي ولا تقديري؟ لفظي. لماذا؟ لأنه موجود في اللفظ، كانت العلم نافع شيء لفظي، صارت العلم، رأيت العلم نافعا، فهذا التغيير تغيير لفظي، فالتغيير الذي يحصل في آخر الكلمة قد يكون تغييرا لفظيا ظاهر في الكلمة، وقد يكون التغيير عبارة عن تقدير، تغيير تقديري كما قال المؤلف لفظا أو تقديرا. تقديرا مثلا كلمة موسى، موسى تقول جاء موسى ورأيت موسى وسلمت على موسى، هل حصل تغيير في اللفظ في كلمة موسى؟ موسى لم تتغير أبدا ولن تتغير، جاء موسى ورأيت موسى وسلمت على موسى، جاء عيسى ورأيت عيسى وسلمت على عيسى، ما في تغيير، بخلاف قوله جاء محمد وسلمت على محمد ورأيت محمدا، تغيير هنا إيش؟ لفظي، وفي كلمة موسى وعيسى كان تغيير تقديري، فيكون الإعراب مقدر. تقول جاء عيسى، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وعيسى إيش؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أين الضمة؟ جاء عيسى، أين الضمة في آخره؟ مقدرة على الألف، أحسنت، لأن محل الإعراب الأواخر، آخر الكلمة. جاء عيسى، عيسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. الألف يا إخوة لا تظهر عليها أي حركة، لا تظهر عليها أي حركة ولا في أي حال. فتقول عيسى، جاء عيسى ورأيت عيسى وسلمت على عيسى، هكذا موسى، وهكذا تقول جاءت الكبرى أو جاءت سلمى ورأيت سلمى ومررت بسلمى، لا تتغير لأن آخرها ألف، فالألف لا تظهر عليها أي حركة. هناك أيضا كلمات أو هناك حروف أيضا قد تقدر عليها بعض الحركات، مثل تقول جاء القاضي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، دائما القاضي فاعل، كل فعل يفتقر إلى فاعل، ما دام أني أعربت جاء فعل ماضي إذن لابد أن أوجد الفاعل، القاضي هو الفاعل، هو الذي جاء، صح؟ نعم، القاضي هو الفاعل، ما لهم؟ فاعل إيش؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. شوفوا كيف في الألف قلنا إيش؟ المانع من ظهور الحركة التعذر، الألف مستحيل تظهر عليها أي حركة، مستحيل أن تظهر عليها أي حركة. الياء قد تظهر، تقول جاء القاضي، صح؟ صح، لكنها ثقيلة، فتقول ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. فالياء تقدر عليها الكسرة وتقدر عليها الضمة. جاء القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، على حرف جر، والقاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم، أين الكسرة؟ مقدرة، القاضي، سلمت على القاضي، الكسرة مقدرة، الكسرة مقدرة، منع من ظهورها الثقل. فتقدر على الياء الضمة والكسرة، وتظهر على الياء إيش؟ الفتحة لخفتها، تظهر على الياء الفتحة لخفتها. تقول رأيت القاضية مسرعا، رأيت القاضية ظهرت، تقول رأيت فعل وفاعل، والقاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة، رأيت القاضية، لأن الياء تظهر عليها الفتحة. وهكذا الواو، الواو تقدر عليها الضمة، لا تظهر عليها الضمة، وتظهر على الواو الفتحة، تظهر على الواو الفتحة. تقول لن يدعو، لن يدعو، لكن تقول زيد يدعو ربه، تقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة، ماذا؟ مقدرة، لا تظهر الضمة على الواو أيضا للثقل. إلا في الألف فإن عدم ظهور الحركات يكون بسبب التعذر. وهناك أيضا مانع من موانع ظهور الحركة، وهذا المانع من موانع ظهور الإعراب هو اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول هذا كتابي، هذا في محل رفع مبتدا. كتابي، ما إعراب كتابي؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة، ماذا؟ مقدرة على ما قبل الياء، أصلها هذا كتاب، صح؟ نعم، أصلها هذا كتاب، الباء أصلها مرفوع، لكن جاءت ياء المتكلم، ياء المتكلم عنصرية لا تقبل قبلها إلا مثلها، وهي الكسرة. ياء المتكلم لا تقبل قبلها إلا مثلها، لا تقبل أن يكون قبلها إلا مكسورا، فتقول كتابي وغلامي ومثلا مسجدي وهكذا. فكل ما دخلت، كل الكلمات الأسماء التي تدخل عليها ياء المتكلم فإنه يجب أن تكسر، تكون مكسور ما قبل ياء المتكلم، أن يكون مكسورا ما قبل ياء المتكلم. فتقول كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة، لأنها هي التي تناسب الياء، الياء لا يناسبها إلا الكسرة. نعم، تقول جاء غلامي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، انتهينا. غلامي، ما لكم؟ ها، فاعل، جاء فعل ماضي، خلاص هذه قاعدة في النحو. إذا كان عندك فعل، الفعل يفتقر إلى فاعل، لكل فعل فاعل ولكل حدث محدث. غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، على إيش من حرف؟ على الميم، أصلها جاء غلام، الضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل وهو الميم بحركة المناسبة لدخول الياء، لدخول الياء، وإلا أصله هذا غلام، فلما دخلت الياء صار جاء غلامي، أصلها جاء غلام، لما صارت جاء غلامي فتقول الياء هنا هي التي كسرت الكلمة، وإلا أصل الكلمة مرفوعة. فإذا الإعراب يا إخوه الذي يريد أن يشرح لنا إياه المؤلف أن الإعراب قد يكون ظاهرا مثل زيد وزيدا وزيد، وقد يكون مقدر، حركات مقدرة ليست ظاهرة، مثل إعراب كلمة عيسى، جاء عيسى ورأيت عيسى وسلمت على عيسى. ثم قال رحمه الله، قال وأقسامه أربعة، وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب أربعة لا خامس لها: رفع ونصب وخفض وجزم. الإعراب أربعة أنواع، أربعة أقسام، كل كلمة معربة إما أن تكون مرفوعة أو تكون منصوبة أو تكون مخفوضة أو تكون مجزومة، لا خامس لها. فإن لم تكن أحد هذه الأنواع الأربعة فهي مبنية ليست معربة، لأن كل معرب إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا أو مجزوما. هذه الأربعة أنواع من أنواع الإعراب، ثلاثة منها للأسماء وثلاثة تدخل على الأفعال، بمعنى أن فيها نوعين مشتركين ونوع خاص بالأسماء ونوع خاص بالأفعال. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. انظروا، الأسماء تقبل ثلاثة من أنواع الإعراب. أنواع الإعراب عموما كم عددها؟ أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. الأسماء كم تقبل منها؟ ثلاثة. الأسماء تقبل ثلاثة: تقبل الرفع والنصب والخفض. إذن لا يوجد في الأسماء إيش؟ جزم. شوفوا هذا تأصيل الآن، هذه مقدمة قبل الشروع في تفصيل النحو. الأسماء لا يوجد فيها جزم، فمن المعيب ومن الخطأ أن تقول اسم مجزوم. انتبه، تجد اسم ساكن تقول هذا اسم مجزوم، لا، خطأ. إذا وجدت اسما ساكنا فهو مبني، مبني على سكون. شوفوا كيف، لأنه لا يوجد اسم مجزوم. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن لا يوجد فعل إيش؟ لا يوجد فعل مخفوض أبدا في اللغة، لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن الخفض من خصائص الأسماء، وبه نعرف الأسماء. إذن الخفض لا يدخل على الأفعال. شوفوا كيف، الخفض لا يدخل على الأفعال. فإذن اسمان مشتركان: الرفع والنصب. الرفع والنصب يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال. الجزم من خصائص الفعل. الخفض من خصائص الاسم. تمام، الخفض من خصائص الاسم. إذن الأسماء لا جزم فيها. إياك أن تقول اسم مجزوم من الآن. شوف انتبه، إياك أن تقول اسم مجزوم. والأفعال لا خفض فيها، فإياك أن تقول فعل مخفوض، لكن تقول فعل مرفوع، فعل منصوب، فعل مجزوم، وإياك أن تقول فعل مخفوض. تقول اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم إيش؟ مخفوض، وإياك أن تقول اسما مجزوما. ثم قال رحمه الله: قال: باب علامات، باب معرفة علامات الإعراب. لما ذكر لك أن الإعراب له أربعة أنواع، الآن سيذكر لكل نوع من هذه الأنواع علامات. الرفع له علامات، له مواضع. النصب له علامات تدل عليه وله مواضع، والخفض كذلك، والجزم. فهذا الباب يعتبر أهم ما في هذا الكتاب. هذا الباب، باب معرفة علامات الإعراب، يعتبر أهم ما في هذا الكتاب. فإن لم تفهم هذا الباب لم تفهم النحو. فإن لم تفهم هذا الباب، باب علامات الإعراب، لن تفهم النحو. فيحتاج هذا الباب إلى مزيد عناية في حفظ ما فيه مع فهمه. فبدأ بالرفع، بدأ بذكر علامات الرفع ومواضع كل علامة. قال: للرفع أربع علامات. الرفع له أربع علامات. أولا الضمة. قال: والواو والألف والنون. الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، علامة الرفع الأصلية الضمة. ثم بقية العلامات هي تنوب عن الضمة، تنوب عن الضمة. إذن الأصل في علامات الرفع الضم، كما أن الأصل في علامات النصب ماذا؟ الفتح، فتحة. كما أن الأصل في علامات الخفض الكسرة. كما أن الأصل في علامات الجزم السكون. إذن لكل نوع من أنواع الإعراب الأربعة علامة أصلية، لكل نوع من أنواع الإعراب الأربعة علامة أصلية، أولها الرفع وعلامته الأصلية الضمة، ولها ما ينوب عنها عند غيابها، والنصب علامة الأصلية الفتحة، وله ما ينوب عنه عند غياب الفتحة، وكذلك الخفض والجسم. قال: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة، الضمة متى تكون علامة للرفع؟ قال: فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أربع مواضع، لو جاءت الضمة في أحد هذه الأربعة المواضع تحكم على هذه الكلمة أنها إيش؟ مضمومة. ها؟ إيش هو الحكم الإعرابي؟ مرفوعة. تحكم على هذه الكلمة أنها مرفوعة، هذا هو الاسم الإعرابي، مرفوع منصوب، لا تقول مضموم مفتوح، هذا شكل الكلمة، لكن الحكم الإعرابي الرفع، النصب، الخفض، الجزم، هذه لابد تفهمونها. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أربعة مواضع هي علامة لأربعة مواضع، الضمة تكون علامة للرفع فيها. قال: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة المواضع علامتها، علامة إعرابها الضمة. أولها الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة، من باب التسهيل. الاسم المفرد هو الاسم الذي دل على واحد أو واحدة، حتى نخرج المثنى والجموع، فنقول الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة. ما دل على واحد مثل زيد اسم مفرد، ما دل على واحدة مثل هند اسم مفرد، ما دل على واحد مثل كرسي اسم مفرد، ما دل على واحدة مثل سيارة اسم مفرد، وهكذا، كل ما دل على واحد أو واحدة اسم مفرد. هذه الأسماء المفردة يا إخوة إذا جاءت مرفوعة إيش علامة رفعها؟ ها؟ علامة رفعها ضمة. جاء زيد وهند وخالد وصالح وجعفر ومحمد وإلى آخره، وزينب وفاطمة وعائشة. انظروا، لأن كلها إيش؟ أسماء مفردة، والاسم المفرد إيش علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. الاسم المفرد علامة رفعه الضمة. قال: وجمع التكسير. الموضع الثاني للضمة، الموضع الثاني لكون الضمة علامة للرفع، جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وليس في آخره واو ونون ولا ياء ونون ولا ألف وتاء، هذا أيضا من باب التسهيل. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وليس في آخره واو ونون ولا ياء ونون ولا ألف وتاء، مثل، أعطونا مثال لجمع التكسير. أه؟ كتب، أحسنت، أقلام، رجال، نساء، هذه كلها جموع ولا مفردة؟ جموع، كلها جموع، نساء ورجال وأقلام، فكلمة أقلام تدل على أكثر من اثنين، صح؟ نعم، كلمة نساء تدل على أكثر من اثنتين، نعم، وليس في آخرها واو نون لإخراج جمع مذكر السالم مؤمنون، ولا ياء نون مؤمنين، ولا ألف وتاء مؤمنات. فكل كلمة دلت على جمع ليس في آخرها واو نون وياء نون ولا ألف وتاء فهي إيش؟ جمع تكسير مباشرة. مساجد، مساجد جمع تكسير لأنه دل على أكثر من اثنين، دل على أكثر من مسجدين، وليس في آخره واو نون ولا ياء نون ولا ألف وتاء. فأيضا جمع التكسير إيش علامة رفعه؟ إيش علامة رفعه؟ الضمة، صح؟ نعم. يقول جاء رجال، جاء فعل ماضي ورجال فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة. مقدرة ولا ظاهرة؟ الضمة الظاهرة على آخره. فإذا الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير. جمع التكسير جاءت نساء أو جاء نساء كله يجوز. وهذه أقلام، فأقلام خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا كان علامة رفعه الضمة؟ لأنه جمع تكسير. قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، هذا يقال له ماذا يا إخوة؟ جمع مؤنث سالم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. مسلمات، مؤمنات، معلمات. الآن كلمة معلمات هل يدل على معلمة واحدة؟ لا. يدل على معلمتين فقط؟ لا. يدل على ماذا؟ على أكثر من اثنتين، إما ثلاث أو أربع أو خمس إلى آخره. فكل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره فهو جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم أيضا يرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تقول جاءت المعلمات، هل أقول المعلمات ولا تو؟ المعلمات، جاءت المعلمات، وحضرت المسلمات، وأمطرت السماوات، وأمطرت السماوات، وهكذا. فكل ما كان جمع مؤنث سالم فإنه يرفع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة. إذن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. ما هو الموضع الأول؟ الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة. الموضع الثاني للرفع للضمة جمع التكسير، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وليس في آخره واو نون ولا ألف وتاء. الموضع الثالث للضمة جمع المؤنث السالم، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قل الفعل المضارع المجرد، هكذا فعل مضارع مجرد لم يتصل بأي ضمير، مثل يتعلمون، يتعلمون، يذهب، يأكل، يشرب، هذه كلها أفعال مضارع، أفعال مضارعة مرفوعة. إيش علامة رفعها؟ الضم. علامة رفعه الضم. زيد ينام مبكرا، زيد ينام مبكرا. إيش عرب ينام؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كيف عرفت يا إخوة أن ينام فعل مضارع؟ كيف؟ كيف عرفت أن ينام فعل مضارع؟ أدخل عليها السين وسوف. النحو مترابط، دروس النحو يا أخوة شوفوا كيف كلها مترابطة. لذلك العلماء ينصحون أن طالب العلم يدرس النحو في مدة وجيزة، وإذا استطاع أن يقرأ النحو من أوله إلى آخره، مثلا يقرأ هذا الكتاب بعد أن يدرسه مرة أخرى في أسبوع أو يراجع في أسبوع، يستفيد. لأن النحو علم مترابط، هناك علوم مترابطة، فإذا طال الفاصل بين الدرس والدرس ربما يحصل النسيان، لأن هذا العلم بعضه مبني على بعض، هذا العلم بعضه مبني على بعض، مثل علم المواريث وعلم الصرف وغيرها من العلوم. هناك علوم ليست مترابطة مثل الفقه، الفقه ليس مترابطا، يعني تدرس اليوم باب وبعد أسبوع باب، اليوم تدرس كتاب من كتب الفقه كتاب آخر، ليس مترابطا كترابط علم النحو. فعلم النحو يحتاج الطالب أن يراجعه دائما، وأن يمارس هذا العلم، وأن يعرب الكلمات التي تمر به، وأن يجمع شتاته بأن يدرسه في فترة وجيزة، أو على الأقل بعد أن يدرسه مثلا في شهرين أو 3 أشهر يراجعه كاملا من أول باب إلى آخر باب في فترة وجيزة، في أسبوع أو 5 أيام، حتى يجمع ما تفرق في هذا العلم. فإذا الفعل مضارع أيضا يرفع، وعلامة رفعه ضمة. خلاص يا أخوة، أي فعل مضارع يأتيك وتعربه مرفوعا مباشرة تقول مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة. نعم، مرفوع وعلامة رفعه ضمة. تقول يشرح، تقول زيد يشرح درسه، يشرح فعل مضارع مرفوع، إيش علامة رفعه؟ واو ولا نون ولا حاء، إيش علامة الرفع؟ الضمة التي على الحاء، يشرح. إذن هي 4 مواضع تكون الضمة علامة الرفع فيها: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث سالم، وإيش؟ الفعل المضارع المجرد. قال وأما الواو، الواو علامة أصلية ولا نائبة؟ علامة نائبة، تنوب عن الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين فقط، في موضعين تكون الواو فيهما علامة الرفع. قال في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من 2 بزيادة واو ونون في آخره: مسلمون، عابدون، قانتون، متعلمون. فكل هذه من جمع المذكر السالم، كل ما دل على أكثر من 2 وفي آخره واو ونون فهو جمع مذكر سالم. فإذا جمع المذكر السالم إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه ماذا؟ الواو. انتصر المسلمون في غزوة بدر، انتصر، إيش إعراب انتصر؟ فعل ماض مرفوع، لا، مبني على إيش؟ على الفتح. المسلمون، شوفوا كيف سهل، ما دام أعربنا انتصر فعل، كل فعل يا أخو يفتقر إلى إيش؟ خلاص، انتصر فعل، مسلمون فاعل. من الذي انتصر؟ من الذي حصل له النصر؟ مسلمون، مسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صح؟ خطأ، ليس من مواضع الضمة جمع المذكر السالم. فالمسلمون مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو. هكذا تقول جاء المعلمون، حضر المدرسون، فخطأ في اللغة أن تقول حضر المدرسين، خطأ. أن هنا المدرسون في محل رفع، وما كان في محل رفع وكان مذكر سالم فإنه يرفع علامة رفعية الواو. قال: وفي الأسماء الخمسة، هذا الموضع الثاني. الموضع الأول تكون الواو علامة للرفع في جمع المذكر السالم، الموضع الثاني في الأسماء الخمسة. ما هي هذه الأسماء الخمسة؟ هذه الأسماء الخمسة يا إخوة اصطلح عليها النحويون، خمس أسماء في اللغة لها أحكام مشتركة، نفس الأحكام. اصطلح النحويون على تسميتها بهذا الاسم، لماذا؟ لأن أحكامها واحدة. ما هي هذه الأسماء الخمسة؟ قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة حكمها واحد في النحو. ستأتي معنا في النصب أيضا، وتأتي معنا في الخفض، وهل تأتي في الجزم؟ ليش؟ لأن الأسماء لا تجزم، لا تقبل الجزم. فهذه الأسماء الخمسة الحكم الأول فيها أنها إذا كانت مرفوعة فإن علامة رفعها ضمة، لا ليست ضمة، ماذا؟ الواو. الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، مثل جمع المذكر السالم. شوفوا كيف، فالواو يكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة فقط. فتقول: جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صح؟ خطأ. إيش علامة رفعه؟ الواو. جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. حضر أخاك، صح؟ خطأ. حضر أخوك، أقول أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة نيابة، علامة رفعه الواو، كدت أن أقع فيها، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. أيضا حموكي، حموكي، يقول الرجل لامرأته: جاء حموك، تحجبي مثلا، جاء حموك. الحمو هو قريب الزوج، الحمو هو قريب الزوج، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال أحدهم: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني ما بال الحمو، هل يجوز له أن يدخل على الزوجة، على المرأة قريب زوجها، مثلا أخو الزوج أو ابن عمه، هل يجوز أن يدخل على المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. هذا يفيد التحريم، تحريم مع التشديد والمبالغة في الإنكار، الحمو الموت. فالحمو هو قريب الزوج، قريب الزوجة بالنسبة للرجل إيش يسمى؟ الآن الزوجة أقارب زوجها الرجال هو الحمو، قريب زوجها، وقريب الزوجة بالنسبة للرجل مثل أخو الزوجة، ابن عم الزوجة، يسمى في اللغة الختن، يسمى بالختن. الختن هو قريب الزوجة، هو قريب الزوجة، أخوها أو ابن عمها، العصبة، عصبة المرأة. لهذا المؤلف قال حموك بالكسر، ما قال حموك، لأن الذي يخاطب بذلك من؟ المرأة. يقال: لا يا فلانة، هذا حموك، أخو زوجك، لا يقال لا هذا حموك، لا يصح. فلهذا جعلها المؤلف مكسورة وتنطق مكسورة، حموك. ما إعراب جاء حموك؟ جاء فعل ماضي وحموك فاعل مرفوع، إيش علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. قال: وفوك، فوك الفوك. ما هو الفوك؟ الفم. نعم لغة، لغة في كلمة فم، يقال فم ويقال فوم. فوك يعني فمك. فوك ليست كفمك، فمك اسم مفرد، إذا جاء مرفوع فإنه مرفوع علامة رفعه الضمة. نعم الضمة، تقول هذا فمك، فمك خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. لكن لو قلت هذا فوك أو انفتح فوك، إيش إعراب فوك؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. قال أيضا وذو مال، ذو مال أيضا من الأسماء الخمسة. طبعا لا يشترط أن تضاف إلى كلمة مال دائما، لا، هي التي من الأسماء الخمسة هي كلمة ذو، التي من الأسماء الخمسة هي كلمة ذو، لكن المؤلف أضافها ليبين أن هذه الكلمة لابد أن تأتي مضافة كسائر الأسماء الخمسة، كسائر الأسماء الخمسة. تقول جاء رجل ذو مال، تقول جاء ذو علم، جاء فعل ماضي وذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وعلم مضاف إليه. ذو مال، ذو علم، ذو سلطة، ذو جاه، كلها من الأسماء الخمسة. فإذا هذه هي الأسماء الخمسة، والعلماء يذكرون لها شروطا حتى تعرب هذا الإعراب، أن تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو، وتأتيكم إن شاء الله هذه الشروط في كتاب أوسع. من يقرأ التحفة السنية في شرح الآية الرومية فإنه سيجد شروط إعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف كم لها مواضع؟ ها؟ موضع واحد فقط في المثنى، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون، بزيادة ألف ونون. تقول جاء رجلان، رجلان مثنى دل على اثنين ولا اثنتين؟ دل على اثنين. تقول جاءت امرأتان دل على اثنتين، هذا مثنى وهذا مثنى. لا تظن أن المثنى لا يكون إلا فيما يتعلق بالذكور، لا، المثنى يكون في الذكور وفي الإناث. جاء رجلان وجاءت امرأتان، فإيش إعراب رجلان؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الألف نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وهكذا امرأتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. النون تكون علامة للرفع في موضع واحد في الأفعال الخمسة. الآن عندنا في النحو أسماء خمسة، عرفنا أن الأسماء الخمسة مرفوعة وعلامة رفعها الواو. أيضا عندنا في النحو شيء يسمى الأفعال الخمسة، خمس أوزان، كل ما جاء على مثلها من الأفعال فإنه له حكم خاص في الإعراب. ما هي هذه الخمسة الأوزان؟ المؤلف قال إذا اتصل به ضمير تثنية، من باب التسهيل أسهل من عبارة المؤلف أن يقال هي خمسة أوزان، تفعلون ويفعلون، وتفعلان ويفعلان، وتفعلين، تفعلون ويفعلون، وتفعلان ويفعلان، وتفعلين. هذه الخمسة، الأفعال الخمسة تسمى أيضا الأمثلة الخمسة، لأنه كل ما سواها من الأفعال يقاس عليها، إذا جاءت مرفوعة فإن علامة رفعها ماذا؟ ثبوت النون، ثبوت النون. فيفعلون وتفعلون، تقول يدرسون وتدرسون، ويدرسان وتدرسان وتدرسين، يصلون وتصلون، ويصليان وتصليان وتصلين. الآن كلمة يصلون إيش علامة رفعها؟ الواو. لا، لأنه ليس جمع مذكر سالم. لو كان مصلون مصلون سيكون علامة رفعه الواو، لكنها تصلون فعل فيقال تصلون، مثلا أنتم تصلون، أنتم مبتدأ، تصلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم، علامة رفعه ثبوت النون. تصلون أو تصليان وتصلين، هكذا تقومون وتقومان ويقومون وتقومين. فكل ما كان من الأفعال على وزن هذه الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ من يذكرها؟ ها؟ يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. أحسنت، خمسة أوزان. كل ما جاء على وزنها من الأفعال فإنه يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن هذه علامات، هذه مواضع الضمة والواو والألف والنون، علامات الرفع. فالرفع يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال. في الأسماء مثل الأسماء الخمسة، الاسم المفرد، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، هذه إيش؟ أسماء. ويأتي أيضا الرفع في الأفعال، الفعل المجرد مر معنا، إيش علامة رفعه؟ الضمة، صح، من مواضع الضمة، الفعل المجرد الذي لم يتصل بآخر شيء. والأفعال الخمسة علامة رفعها ثبوت النون. فالرفع له أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. والضمة لها أربعة مواضع، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع المجرد. الواو لها موضعان، ما هما؟ جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. الألف لها موضع واحد، التثنية المثنى. والنون كم لها مواضع؟ موضع واحد. الأفعال الخمسة، تفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دقائق ونواصل الدرس.